حبيبي. وان هي وان هي وان هي. اهلا وسهلا بكم في اكبر اسم دراسة نشرت في المواقع الإلكترونية الكثيرة عن أكثر الشعوب سعادة في العالم. وجدوا أن أبناء وأهل هذه المنطقة هم أكثر الشعوب سعادة، إنهم أبناء وأهل عمان، هذه البلد الجميلة الرائعة المتميزة الزاخرة بالعطاء وبالخير. أبناؤها المعروفون بالسماحة واللطف والأخلاق، إنهم أهل عمان. أول من دخل في الإسلام هو الصحابي الجليل مازن بن غضوبة، الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إليك يا رسول الله حثت مطيتي. وكان يعترف بخطئه وبذنبه، وهذا يدل على سماحتهم ونبلهم وأخلاقهم. ويذكر يعني أنه قدم إليه من عمان إلى العرج، يعني من هذه المنطقة إلى العرج جهة المدينة المنورة. أهل عمان فيهم من النبل والسماح، حتى أنني وأنا قادم من المطار سلم علي مجموعة من الناس ويقولون: أهلا بك بين أهلك. تشهد حقيقة هذه السواحل إلى أهل عمان أنهم نشروا رسالة الإسلام في شرق آسيا وفي مناطق في أفريقيا. وهؤلاء الأكابر من أهل عمان أصولهم كما هو معروف من أجد، من جهة اليمن. وفي مذكرات ساحق سبق أن زرنا اليمن وقلنا أنهم دخلوا في دين الإسلام من غير حرب، لذلك لهم أصول وتأثير في تاريخ عمان، ولم يرتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لهم مكانتهم ولهم نبلهم وخيرهم وفضلهم في بلاد المسلمين. فما أجمل وما أروع العيش في هذه البلاد التي شعوبها من أكثر الناس سعادة. الواحد هو قاعد يتمشى في عمان يتفرج في البحر ويزور الشوارع والأسواق، يحس ويشاهد شيء جميل جدا ألا وهو النظافة. حقيقة هذه مسخرة في عمان، إن البلد من أنظف بلاد العالم. وحصلت يعني عمان على الدولة المثالية في النظافة، يعني حتى سبحان الله البحر نظيف وجميل، وحتى السكان لأن نظافتهم وأخلاقهم وقيمهم العالية. في اكتشاف رائع جميل وموثق بالإحصاءات إلى أن امتداد هذا البحر 1800 كيلو متر على ما نرى من نظافة وجمال. تأتي السلاحف من مناطق بعيدة، يعني ممكن أن تتجاوز 10,000 كيلو متر، وتبيض في هذه المنطقة في شواطئ عمان. وهذه المنطقة حتى يسموها المحمية السلاحف الخضراء لنظافة هذه الشواطئ وبحار عمان. يعني حقيقة هذه مفخرة من المفاخر أن تعتني الدولة بنظافة الشوارع، تعتني بنظافة الشواطئ، تعتني حتى بنظافة الهيئة والشكل، وأيضا النظافة الداخلية. في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يركز على هذا المعنى: وثيابك فطهر، المقصود به الثياب الظاهرة وكذلك الثياب الباطنية. ويعني هجرة السلاحف من هذه المناطق البعيدة 10,000 كيلومتر من أجل هذه المنطقة، حقيقة الرسالة لكل مسلم إلى أن يبحث عن البيئة النظيفة النقية التي بها يرقى ويرتفع عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك المنطقة النظيفة، القلب الطيب الطاهر النقي، هو الذي تجتمع حوله قلوب الناس. يحتفظ عمان عبر التاريخ بذكريات العزة. مالك بن فهم هو الذي جاء إلى هذه البلاد بعد أن كان مسيطر عليها الفرس وقاتل، وهو رجل عزي عربي وله تاريخ طويل وعريق، حتى أنه في آخر عمره له البيت المشهور عندما قتل بالخطأ من خلال سهم ابنه، وقال البيت المشهور: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. هذه الديار بلاد العزة والكرامة. يذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح عظيم عنها، لما جاء رجل إليه وقد آذاه قومه فقال له عليه الصلاة والسلام: لو أتيت أهل عمان ما ضربوك ولا جلدوك. وهذا يدل على طيبتهم وأخلاقهم. حتى أن الآن أي إنسان يعني تقف به السيارة، الشرطي يوقفه نتيجة تعدي النقطة الحمراء أو نتيجة السرعة أو غير ذلك، لا يمكن للشرطي إلا أن يبادئه بالسلام أول شيء والترحاب عن صحته وحاله، ثم إذا كان الرجل مسؤول يقول روح أقضي شغلاتك، وبعدين عندك مخالفة تعال إلى قسم الشرطة. فإذا لم يسلم عليه الشرطي وما سأله عن الأخبار والأحوال وبدأ بطيبة النفس، يحق للرجل صاحب السيارة أن يرفع عليه قضية تكون لصاحب السيارة: لو أتيت أهل عمان ما جلدوك ولا ضربوك. هذه دلالة على رفعة هؤلاء القوم وعظيم أخلاقهم التي يندر أن نجدها في بلاد العالم بأسره. نحن الآن في المطل الشهير على صلالة، وطبعا هذه المنطقة سبق وزرتها وتعتبر حقيقة جنة من جنان الدنيا. منطقة صلالة من أجمل مناطق العالم، وهي الآن طبعا في الفترة قبل فترة الربيع وتتحول إلى مروج خضراء، وسبقا زرتها مع مجموعة من الأصدقاء وفيها حقيقة متعة رائعة. في شهر 7 تقريبا يبدأ هذا التحول إلى الجمال والمروج الخضراء، وفي منتصف تقريبا شهر 8 بعد نزول الأمطار والجمال الذي يحدث فيها تبدأ تتغير سبحان الله، وتنتشر فيها مجموعة من الحشرات، لذلك لا ينصح أن يزورها السياح في هذه الفترة. المنظر وهو الآن احنا نشوف من هذا المطل من فترة يعني كما نلاحظ جمود وفترة خريف إلى فترة يعني ربيع ومروج خضراء، يتذكر الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى في تغيير المخلوقات والدوران في يعني سنة كونية. وكذلك النفس يعني تتذكر التقلبات التي تحدث، فإذا كانت مشرقة بالخير وبالطاعة تزدهر ويحبها الناس، وإذا كانت بعيدة عن الخير فالغالب أنها تهجر. والمتنبي له بيت شهير يقول فيه عن هذه الطبيعة الجميلة: حسن الحضارة ممزوج بتطرية، وفي البداوة حسن غير ممزوج. يا رحيم عمالي قصير فالنزول عمالي جميل لنقابل المولى في منطقة مشهورة تاريخيا، وذكر عدد من المؤرخين المعاصرين والمهتمين بالبحث الجيولوجي عن طريق الأقمار الصناعية، بل حتى كتب التاريخ تؤكد المنطقة، وكذلك مجموعة من أهالي المنطقة عبر تاريخ عمان الممتد. هذه المنطقة فيها عظة وعبرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. حقيقة منطقة تحتاج إلى أن يتأمل الإنسان دروسها وعبرها. هذه المنطقة هي منطقة إيران. طبعا شداد بن عاد أمر أتباعه أن يبنوا منطقة إيران على أفخم وأغلى ما يمكن بناؤه، وكانوا يجلبون له مجموعة من المصنوعات والمواد الفخمة حتى الذهب والفضة. وكان أيضا يطلب من الغواصين أن يأخذوا الياقوت والمرجان حتى يرصع منطقته هذه المذهبة الفخمة. لكن من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون أن الذين يعصون أمر الله سبحانه وتعالى ويتركون منهج الأمر الإلهي والرسول الذي أرسل إليهم فإنهم لا بد أن يعاقبوا ويتركوا عظة للمتعظين. قل سيروا في الأرض فانظروا فتتحول كل الأراضي المبنية كل الأوقات التي صرفت فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إلى دروس وعبر. يعني المسافة الطويلة التي قطعت حتى وصلنا إلى هذا المكان من جهة مسقط إلى صلالة مسافة طويلة ثم من صلالة إلى هذه المنطقة قرابة 400 كيلومتر كلها من أجل إيصال رسالة واحدة إلى أن التاريخ لا يرحم. كل إنسان سار على منهجه الصحيح لا بد أن يجعل الله سبحانه وتعالى له الفتوح في الأرض. وكل قوم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى ستتحول حياتهم وتاريخهم إلى لا شيء. هذه هي العظة والعبرة. كل المسافات التي يعني قطعناها كل الأوقات التي بذلناها من أجل أن يرى الناس رسالة عملية إلى أن هذه الأرض ما هي إلا قطع من حجار وتراب سوف تفنى وتذهب ولا يبقى إلا الباقي سبحانه وتعالى. ثم القصور والدور التي بناها الله سبحانه وتعالى بيديه جل جلاله لبنة من ذهب ولبنة من فضة وهي التي ستبقى للمؤمنين في الآخر. طبعا ما ننسى أيضا إنجازات شباب عمان وبعد حرمان طويل استطاعوا أن يحصلوا على كأس الخليج بعد فوزهم على المنتخب السعودي في المباراة الشهيرة. وهذه المناسبة يعني نقول ألف مبروك لشباب عمان هارد لك للمنتخب السعودي. كمان نقول وصية ثانية لشباب المنتخب السعودي إذا ما استطعتوا يعني من فترة طويلة أن تحصلوا على كأس آسيا وكأس الخليج حنضطر نرجع لورا ونجيب أمين دابو وماجد عبد الله وصالح النعيمة ومحمد عبد الجواد وسعيد غراب ونقول لكم باي باي يا شباب. نجم المنتخب العماني فرك للترجيح إنما للصبر حدود. العماني يبحث ويفي بالوعود إنما للصبر حدود. محمد ربيع إنما للصبر حدود إنما للصبر حدود والعماني يفي بالوعود. عمان كسبان عمان فرحان المثال انتظاره من زمان. مبروك يا جلالة السلطان. نعم فاز العماني فاز العماني مشهد وإله المشهد مشهد يحرك كل حواس التصور. نعم نعم إنها أجمى معاني التنافس الشريف. No father, sweat away. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubts that that is mine. Tomorrow will be green. That is mine. Tomorrow will be green. Thank you.